قامت خسارة على اللي حبي ولا طلش فتلت حبل الوداع تقصر ولا طلش وليل الحزن بيطول وليل الفرح ما يطولش طب يا غالي تعال لي اكشف على الأجراح أنا الجسم مني بولي والعظم الآخر راح أنا نمت وصحيت لقيت جمع الحبايب راح أوصيك يا تعبان أوصيك يا عاشق ما تندمشي على اللي راح لو عملت طير بجناح غير رزقك ولا تطولش واتنين عشرتهم قالت واللي فراقهم واحد تالت بكيت ويدي محسنت يا حبيبي واحد بس للقلب يعشق واحد بس واحد صبحت خطيت